وهكذا تصدق بالنقود وبالطعام من التمر او الارز او غير ذلك او الملابس، كل ذلك قربه وطاعه اذا كان لله وحده سبحانه وتعالى على وجه الذي شرعه الله جل وعلا. اما الذبح من اجل التقرب الى الموتى كالذبح لبدوي او للحسين او للشيخ عبد القادر الجيلاني يقصد التقرب اليهم ليشفعوا له او ليشفوا مريضه او يقضوا حاجته او يطلبوا المدد ويذبح لهم من اجل ذلك، هذا شرك بالله ولا يجوز. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. فالتقرب بالذبائح للموتى ليشفعوا للذابح او ليقضوا حاجته او ليشفوا مريضه او يمدوه بمدد ينفعه او يحفظوا مزرعته او بهائمه، كل هذا شرك بالله عز وجل، وهل يفعل هذا بعض الجهله، وهذا من الشرك الاكبر. وهكذا الذبح للاصنام وهي الصور المنحوته على صور بعض العظماء او للجن او للكواكب او للملائكه يتقرب اليهم، كل هذا من الشرك الاكبر. وهكذا دعاؤهم والاستغاثه بهم والندعو لهم، كل هذا من الشرك الاكبر، نعوذ بالله من ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.